بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة كتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا بالأمس عند قول الإمام المحقق محمد بن الجزري رحمه الله تعالى في منظومته المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، عند قوله في البيت 46: وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. الأصل عند التقاء الحروف بعضها ببعض أن يظهر كل منها، هكذا الأصل. إذا التقى في النطق حروف متتالية يجب أن يكون كل حرف ظاهر لوحده، كتب، الكاف لوحد، التاء لوحد، الباء لوحد. لكن بعض الحروف تكون مخارجها متماثلة، كما مر معنا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، ومر معنا والصفير مستكن، الصفير يعني حروف الصفير، والظاء والذال وسال العليا. فأحيانا تجد في المخرج الواحد أكثر من حرف، وأحيانا تكون هناك حروف متقاربة، سيأتي بيان ذلك معنا قريبا. فعند ذلك الإنسان بفطرته يميل إلى السهولة في النطق. هذه قاعدة جليلة من قواعد اللسانيات، احفظوها، تدرس في الجامعات في قسم اللسانيات والأصوات، علوم الأصوات. الإنسان بفطرته بطبعه يميل إلى إيه؟ إلى السهولة في النطق، وغالبا ما يعدل الإنسان من الأصعب إلى الأسهل. وهذا الموضوع أن الإنسان يميل إلى السهولة في النطق هو السبب الأعظم فيما يسمى تطور اللغات. التطور يعني تغير شكل اللغة. طالما أن الإنسان يستطيع أن يؤدي المعنى المطلوب بكلمات أقل فإنه يفعل. وشيء آخر يا إخوتي يسميه العلماء الاقتصاد في الجهد العضلي، الاقتصاد في الجهد العضلي المبذول. يعني الإنسان شو بيطلع بإيده، يعني يقلل الجهد عند النطق فإنه يفعل. يعني مثلا انظروا إلى قوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب آخرها ماذا؟ باء ساكنة، لأنها فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. بينكم ما أولها؟ باء متحركة. إذا التقى في النطق متتالي باءان، باء ساكنة وباء متحركة، سيأتي معنا ذلك قريبا. فالإنسان بفطرته لا يقول وليكتب بينكم، تب باء، يعني لا يغادر المكان، لا يكون في مكان ثم يغادره ثم يعود إليه ثانية. انتبهتوا؟ بفطرته الإنسان بيقول وليكتب بينكم، شو بيقول؟ وليكتب، ماذا عمل؟ دمج الحرفين معا، وهو ما يسمى بالإدغام، وسيأتي معنا. الإدغام كما سيأتي معنا يصير الحرفين حرفا واحدا كالثاني، حرفا واحدا كالثاني. يعني لما نقرأ بالقرآن إذ همت طائفتان، همت، شايفين انتقلنا من مين لمين؟ من الميم إلى الطاء. ما قلنا إذ همت طائفتان، ما أظهرنا التاء، لأن التاء والطاء من المخرج نفسه. لكن لاحظوا شيء في قوله تعالى همت أدغمنا التاء في الطاء. طيب من خلال ما درسناه وإياكم في الأيام الماضية أنا أسألكم من أقوى التاء أم الطاء؟ الطاء. الطاء مستعلية مطبقة والتاء مستفلة منفتحة، فالضعيف يدخل فين؟ في القوي، هم الطاء. لكن لو انعكس الأمر، لو انعكس الأمر، لو جاءت الطاء قبل التاء، لو جاءت الطاء قبل التاء، هل ندخل الطاء في التاء؟ هل يدخل القوي في الضعيف؟ طب هل يبقى هكذا ظاهرا؟ لا هكذا ولا هكذا. كانت العرب تدخل القوية في الضعيف إلا الصفة القوية فتبقى بارزة. يعني عندنا في القرآن العظيم قال الهدهد لسليمان عليه السلام أحطت بما لم تحط به. أحط هذه مين؟ طاء ساكنة. تو هذه مين؟ تاء متحركة. التقيا في النطق، طاء ساكنة وتاء. لو أظهرنا، وكما قلت منذ قليل الإظهار هو الأصل، لو أظهرنا لقلنا أحطت، فأظهرنا فقلقلنا مين؟ الطاء. ولو أدغمنا إدغاما كاملا لقلنا أحدت. أحدت أحدت ما تقال. شو أحدت؟ صار مثل نطق الأطفال يعني، ما هي يا لطيف. فأحدت ما أحد يقول أحدت ولا أحد يقول أحاطت. كانت العرب تدغم الطاء في التاء في مثل هذا ولكن تبقي صفة الإطباق ظاهرة. هذا كلام نظري، كيف تطبيقه العملي؟ هكذا يطبقون المخرج على الطاء أحط ولا يقلقلونها، ولا ثم لما يبتعدون يبتعدون بتاء. إذن لما يقرعون المخرج يقرعونه بإيه؟ بطاء. فإذا باعدوا اللسان باعدوه عن تاء. انتبهتوا؟ قال أحطت أحطت. انتبهتوا؟ لئن بسطت. انتبهت؟ فلا نحن أظهرنا فقلنا بسطت، ولا نحن أدغمنا فقلنا بسطت. واضح؟ أدغمنا الطاء في التاء ولكن إدغاما ناقصا. انظروا إلى هذا القلم بالنسبة إلى جيبي، هذا القلم الآن ظاهر أو مظهر. طيب الآن مدغم، لا مدغم، الإدغام الإدخال، أدخلته في الجيب ليس. طيب والآن جزء منه مدغم وجزء منه ما هو. وهكذا حال الحروف، وهكذا حال القوي عندما يدغم في الضعيف، يدغم إلا الصفة القوية فتبقى ظاهرة. انتبهنا؟ لهذا نبه إمامنا الجزري رحمه الله بقوله وبين، بين فعل أمر، ما هي؟ من بين يبين يعني وضح يوضح. بين الإطباق يعني بين صفة الإطباق من قوله تعالى أحطت. تعالوا لنتدرب عليها، قولوا من بعدي أحطت. لا تنسوا أن هذه الكلمة مرت معنا في التنبيهات لما قال الجزري رحمه الله فرققا مستفلا من أحرفي. من جملة ما نبه عليه حاء أحطت أنه لا تفخمها يا أيها القارئ، لا تقل أحا، حا ما في في العربية، في حاء. إذن أحا هذا المقطع شو؟ مرقق. أحا بعد أحا أحط، شو بنعمل؟ ننتقل مباشرة إلى طاء مفخمة غير مقلقلة. فإذا ما باعدنا اللسان باعدناه عن تاء. أقرأ ثم أقرأ خلفي لو سمحتم بصوت واحد. قال أحطت. لئن بسطت. في غموض؟ هذا العمل اسمه الإدغام الناقص. شو اسمه؟ الإدغام ولكن الناقص. ليش ناقص؟ لأن جزءا من الحرف الأول لم يدغم كالقلم في جيبي في هذا الوضع الآن، جزء منه ظاهر وبقية إيش مدغمة. في غموض يا أخواني؟ انظروا إلى هذه اللوحة، الإدغام الناقص هو إدغام حرف طوي الصفات بحرف أضعف منه، بحيث تبقى الصفة القوية ظاهرة، ومن تلك الصفات صفة الإطباق، وذلك عند إدغام الطاء في التاء نحو أحطت بسطت، وفي سورة يوسف ومن قبل ما فرقتم فرقتم، ألاحظتم؟ يلا قولوا من بعدي، ومن قبل ما فرقتم أيوة. يا حسرة على ما فرقت في، يا حسرة على ما فرقت في أيوة. إذن فرقت يصح، فرقت ما يصح، فرقت أيضا ما يصح، لا بد من إعطاء كل حرف حقه كما وصفت لكم. انظروا إلى السطرين الأخيرين من اللوحة، وكيفية ذلك أن يطبق القارئ لسانه على طاء ساكنة غير مقلقلة ويباعده عن موضعها بتاء. وضح يا أخواني؟ الأمر الثاني الذي أيضا كانت تفعله العرب إبقاء صفة الاستعلاء، وذلك عند إدغام القاف في الكاف من ألم نخلقكم. بقي أن أنبه على شيء في اللوحة الماضية، انظروا إلى اللوحة، انظروا إلى الآيات، هكذا ضبط علماؤنا هذه المواضيع. معك الليزر، انظروا إلى الطاء من أحط، هل عليها حركة؟ التاء شو عليها؟ حركة من غير شدة، انتبهتوا؟ يعني هم جردوا الحرف الأول وهو الطاء من الحركة ولم يشددوا التاء، لو شددوها شو كانت صارت؟ أحدت، انتبهتوا؟ لذلك جردوا الحرف الأول من الحركة ولكن لم يشددوا الثاني، ليدلوا على أن هذا الإدغام إدغام إيه؟ ناقص. وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الأمثلة، انظروا إليها، بسطت ليس على الطاء حركة، فرطتم ليس على الطاء حركة، كذلك فرطت، وليس الحرف الذي بعدها مشدد بل هو مخفف. صفة الاستعلاء هذه لم تأتي في القرآن العظيم إلا في موضع واحد، في قوله تعالى في سورة المرسلات، ألم نخلقكم من ماء مهين. التقى في هذه الكلمة قاف وكاف، والقاف من مخرج والكاف من مخرج مجاور كما مر معنا في المخارج، والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، فهما حرفان متقاربان وليسا متجانسين كالطاء والتاء اللذان مر معنا منذ قليل. هذه القاف ليست مثل الطاء في فرطت، الطاء هناك فيها صفتا قوة، ما هما يا حبيبي؟ الله يبارك، الله يفتح عليك يا ابني، يفتح العارفين. نعم، أما ألم نخلقكم فالقاف فيها إيه؟ صفة واحدة من صفات القوة وهي الاستعلاء. لذلك كانت بعض القبائل، بل أغلب القبائل، كانوا يدغمون القاف في الكاف وينطقون كافا مشددة، فيقولون نخلقكم بكاف إيه؟ وبعض القبائل كانت تبقي صفة الاستعلاء في القاف، فيقولون يفعلون فيها كما فعلنا في أحط، فيقولون ألم نخلق قاف ساكنة غير مقلقلة ثم كو، ألم نخلق لق، انتبهنا كيف؟ هذه الكلمة على رواية حفص عن عاصم من كل طرقه، يعني الآن أنا أكلم المتخصصين منكم سواء كان من طريق المنظومة الشاطبية أو من طريق طيبة النشر، وعدد طرقها 54 سلسلة عن الحفظ، كل هذه السلاسل بإدغام القاف في الكاف إدغاما محضا، بمعنى يكون النطق بكاف مشددة. لذلك علماؤنا لو نظرتم في المصاحف تجدون بأن علماءنا علماء علم الضبط، ضبط المصاحف، جردوا القاف من الحركة ووضعوا على الكاف إيه؟ شدة. افتحوا أي مصحف تجدون ما أقول لكم، لأن حفصا من كل طرقه ينطقها كيف؟ بكاف مشددة. ألم نخلقكم، لكوا كاف مشددة. لكن لو سمعتم أحد يقرأ بإبقاء صفة الاستعلاء لا تظنوه خطأ ولا تقرأوا به، لا تظنوه خطأ ولا تقرأوا به. إذا عم تقرأوا برواية حفص اقرأوها بإيه؟ بإدغام القاف في الكاف إدغاما محضا. نعم، كتبنا في السطر الأخير وحفص يقرأها نخلقكم بالإدغام الكامل. طبعا كتبناها كما تنطق، لذلك الأقواس الموضوعة أقواس عادية، ليست مثل الأقواس السطر الكبير التي تدل على أنها من المصحف. التي من المصحف لابد أن نحتفظ بإيه؟ برسم المصحف. أما تحت كتبنا أهلة عادية. نعم، هذا معنى قوله والخلف بنخلقكم وقع. قال رحمه الله واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. هذه بعض التنبيهات التي ينبه عليها الجزري. إدغامات في غير محلها أو قلقلة في غير محلها، وهذا مشاهد جدا. الإدغام في غير محله أحيانا من بعض إخواننا المبتدين يقول مثلا وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار، جعلنا، شو صار باللام؟ ما كأنها أدغمت في مين؟ في النوم. ليست جعلنا وإنما جعل. واحرص على السكون في جعلنا، جعلنا، اللام لوحدها والنون لوحدها. أنعمت، هذه كثير من إخواننا يقلقلونها، صراط الذين أنعمت عليهم. أنا، شايفين الأنا؟ أي حرف مثل ما نط هيك، أنا، أس، أش، هذه شو اسمها؟ قلقلة. ولا يقلقل إلا خمسة أحرف تعرفونها، قطب جد أو قطب جد، ماشي؟ إذن لا يصح أن نقول أنعمت، بل نقول إيه؟ أنعمت، تك تك تك، كل حرف شو بده؟ ياخذ حقه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، ولا نقول غير المغضوب عليهم، شايفين الهزة؟ هذه الهزة، هذه قلقلة. فنهانا الجزري رحمه الله عن ذلك فقال والمغضوب مع ضللنا. ضللنا مثل جعلنا، يعني يخشى عليها من إيه؟ من إدغام اللام في النون. ثم قال رحمه الله منبها على قضية أخرى، وهي أن هناك حروفا من المخرج نفسه، ولكن الفرق بينها في الصفات. فإذا ما أخللنا بنطق الصفات تغير الحرف إلى نظيره. فعندنا في القرآن كلمة محذورة بالذال، وعندنا في القرآن كلمة محذورة بالظاء. المحذور بالذال مشتقة من الحذر، وهو أن تحذر الشيء وتخاف منه وتحتاط، بينما محظورة بالظاء مشتقة من الحظر وهو المنع. قال تعالى إن عذاب ربك كان محذورا، وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوعا. فإذا عم يقرأ القارئ قال هناك وما كان عطاء ربك محذورا، شو صارت هذه؟ صارت من الحذر. أو هناك قال إن عذاب ربك كان محظورا، شو صار محظورا؟ يعني ممنوعا. فإذا تغيير صفة قد يؤدي إلى تغيير المعنى. أيضا عندنا المثال الثاني الذي أتى به الشيخ رحمه الله، عسى وعصى. فالسين من عسى كما تعلمون يا إخوة مرققة، والصاد من عصى مفخمة. فإذا ما أخللنا بهذا الأمر ففخمنا سين عسى فصار، أو رققنا صاد عصى فصارت عسى. انتبهتوا كيف؟ إذن هنا الشيخ في هذا البيت ينبه على ماذا؟ على الحروف المتماثلة في المخرج والتي بينها خلاف في بعض الصفات، فيقول انتبه أيها القارئ فأعطي كل حرف حقه وإلا قد تخل بالمعنى. ثم قال رحمه الله في البيت الثالث الذي أمامكم: وراعي شدة بكاف وبتاء ك، يعني كقوله تعالى شركيكم وتتوفى وفتنة، فتنة واتقوا فتنة لا تصيبنها فتنة. تكلمنا بالماضي يا إخوتي عن حرفي الكاف والتاء وأذكركم بهما. الكاف والتاء حرفان فيهما صفتان على الترتيب وليستا في زمن واحد، الشدة أولا ثم الهمس، أو قل الشدة فالهمس، لأن الفاء في لغة العرب تفيد الترتيب من غير تراخ. فعندما ينطق القارئ الكاف لابد من أن يقفل المخرج تماما فينقطع الصوت، وبهذا تظهر صفة الشدة. ثم بعد ذلك يفتح المخرج فيتدفق النفس، لأن الهمسة جريان النفس. هكذا أك أك أك، ولا يكفي أن نقول أك، إن قلنا أك فنكون أتينا بمن؟ بالشدة وأهملنا الهم. وكذلك الأمر بالنسبة إلى التاء، أت أت أت، نحبس التاء فتخرج صفة مين؟ نفتح المخرج فإذا دفق النفس الهمس. أت ولا تغني إحدى الصفتين عن الأخرى، فانتبهوا إلى هذا. قال رحمه الله في البيت الخمسين: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم ك قل ربي وبلا وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. هذا البحث هو بحث الحروف الملتقية. عندما تلتقي الحروف، قلت منذ قليل إن الأصل في التقاء الحروف يا إخوتي الإظهار، ألم أقول ذلك منذ قليل؟ التقى حرفان، شو الأصل بينهم؟ الإظهار. طيب أنا عندي في اللغة كم حرف؟ وعدة الحروف للهجاء 29 بلمس رائد. هي حرف من الحروف وهي حرف آخر يجاوره، كم احتمال هون عندي؟ عندي 4 احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الأول والثاني، الأول عين الثاني، باء باء، تاء تاء، فاء فاء. الاحتمال الثاني أن يكون الثاني من مخرج الأول ولكنه غيره، مثل هم الطائفتان التي تكلمنا عنها منذ قليل. الاحتمال الثالث أن يكون كل منهما من مخرج ولكن المخرجين قريبين من بعضهما. والاحتمال الرابع والأخير أن يكون الحرفان من مخرجين بعيدين. سمى العلماء النوع الأول باء باء تاء تاء، سموها إيش؟ متماثلة. اللي من مخرج واحد والاختلاف بينهم في بعض الصفات شو سموه؟ متجانسين. إذا كانوا من مخرجين متقاربين شو سموهم؟ متقاربين. أما إن كان من مخرجين متباعدين سموهم الإيه؟ المتباعدين. هذا هو بحثنا الذي سنبحثه الآن. فالحرفان الملتقيان كما ترون على اللوحة إما متماثلان وإما متجانسان وإما متقاربان وإما إيه؟ متباعدان. ولا خامس. الإدغام في لغة العرب الإدخال. انظروا إلى اللوحة. عجبك الحصان أنت ما هيك عم تصوره؟ الإدغام في لغة العرب الإدخال. تقول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته في فيها. شاني فيها؟ فمها، مو فيها يعني داخلها. العرب تقول فو في حالة الرفع، وفا في حالة النصب، وفي في حالة الجر. حتى اللقمة تضعها في فم رأتك في الحديث الشريف، مو في في حسب واحدة اسمها في في، في الأولى حرف جر والثانية مجرور بمعنى فم. حتى اللقمة تضعها في فم رأتك. نعم، حتى أي أدخلته في فيها يعني في فمي. هذا الإدغام في اللغة. وأما عند أئمة التجويد إذا قالوا الإدغام فإنهم كما ترون على اللوحة يقولون هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة، نحو وليكتب. عرفتوا شو معناتها ارتفاعة واحدة؟ يعني انت لما بتقول وليكتب اطبقت الشفتين على الباء الساكنة وفتحتهما على ايه؟ على الباء المتحركة. كم ارتفاعة هذه؟ ارتفاعة واحدة. اما لو قلنا وليكتب با توب با، كم ارتفاعة هذول؟ ارتفاعتين. لذلك أبو عمرو البصري رحمه الله وهو من أئمة الأئمة في علم القراءة كان يشبه الإظهار بمشي المقيد. لو واحد واقف ورجليه تنتين مربطين بحبل محكم ورفع رجله الوحدة، لما بده ينزلها وين تنزل؟ بنفس المحل. يعني هو هاي رجلتينه رفع رجله، هو مربط بالحبل من ساقه يعني، فرفع رجل الوحدة وبقي واقف على وحدة. لما بدأ ينزل هذه التي رفعها فين حتنزل؟ في نفس المكان الذي صعدت منه. انتبهتوا؟ فكان يشبه الإظهار بمشي المقيد، يعني الواحد بيكون بمكان بيتركه وبيرجع لنفس المكان. وليكتب با، كان بالشفتين ورجع للشفتين. عرفتوا كيف؟ همط طائفتان. المثال الثاني همط، شايفين؟ مط. كم ارتفاع ارتفع؟ رفع واحدة. في عند الساكن قرع الحرف، وعند المتحرك الطاء الثانية تباعد وتجافى اللسان عن المخرج. هذا الإدغام العام. نعم، نعود إلى الحرفين المتماثلان. هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات. مثل إيش؟ باء باء، تاء تاء كما أسلفت. قاعدة: إذا التقى حرفان متماثلان والأول منهما ساكن وجب الإدغام، نحو وليكتب بينكم. انظروا إليها لو سمحتم ولاحظوا بأن الباء الأولى مجردة من الحركة والباء الثانية عليها إيه؟ شدة. هكذا يضبط الإدغام. بل لا تكرمون. بل لا، اللام الأولى من بل، اللام من بل عليها حركة بينما اللام الثانية عليها شدة. أينما تكونوا يدرككم الموت. ركوا كم كاف؟ كافين ولكنهما مدغمتين صاروا شددة. فالكاف الأولى كما ترون ليس عليها حركة، أما الثانية فعليها شدة. ويكرههن في سورة النور، يكرههن. فالهاء الأولى ما عليها حركة والثانية عليها شدة. تنبيه: يستثنى من إدغام الحرفين المتماثلين ما إذا كان الأول منهما حرف مد، نحو في يوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره. في ما آخر حرف فيها؟ ياء ساكنة. يوم ما أول حرف فيها؟ التقى ياء. هل أدغم؟ لا. ليش لا؟ لأن الأول منهما حرف مد. يعني إذا أدغمت سوف أذهب بالمد وأخل به. انظروا، سوف أدغم الآن. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان، في يوم. لو أدغمت هكذا سيكون نطق، ولكن هذا لا يفعله أحد من القراء أبدا، العشرة القراء العشرة. ولا بد من إعطاء الحرف الأول حقه من المد. إذن يا إما مد يا إما إدغام. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان، في في، شايفين المد؟ هذا هو الصواب. أما في يوم فهو خطأ محض. قال الجزري وأبن، أبن فعل أمر من الإبانة، أبن يعني أظهر. في يوم مع قالوا وهم، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. قالوا وهم لو، شايفين؟ ولو أدغمنا لو لقلنا قالوا وهم، ولا يفعل ذلك أحد. المثال الثاني الذي يوسوس، الذي ذي، شايفين الياء كيف ممطوطة وممدودة بمقدار حركتين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا. هذا المقطع فيه ثلاثة أمثلة لواوات مدية لا إدغام فيها. وضح يا أخواني؟ ننتقل إلى الحرفين المتجانسين. فالحرفان المتجانسان هما الحرفان المتفقان في المخرج والمختلفان في بعض الصفات. نعم. قاعدة: إذا التقى حرفان متجانسان والأول منهما ساكن وجب الإدغام، نحو التاء في الدال. قال تعالى فلما أثقلت دعوا، أثقلت آخرها تاء، دعوا أولها دال، فندغم التاء في الدال فيصير النطق بإيه؟ مالكم متفاعلين؟ شو نعستوا؟ فلما أثقلت دعوا، ندغم التاء في الدال فيصير النطق بإيه؟ طب لو وقفنا، لو وقفنا منوقف بتاء ولا بدال؟ بتاء، لأن موجب الإدغام قد زال وهو التجاور، ما عاد في تجاور. فلما أثقلت، أثقلت تاء موجب الإدغام زال، ما عاد في تجاور، التجاور حاصل فقط في حالة إيه؟ الوصل. فلما أثقلت دعوى، فلذلك التاء مجردة من الحركة والدال إيش عليها؟ شدة. أيضا من جملة أمثلة المتجانسين الدال في التاء، قد تبين الرشد من الغي، ولا نقول قد تبين، لا نقول ذلك أبدا، بل ندغم الدال في التاء ونقول إيه؟ قد تبين، قد تا. أما لو وقفنا على قد، قد ونقلقل الدال، قد إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم. لو وصلنا يلهث بذلك شو بنقول؟ يلهث ذلك، يلهث ذلك، فندغم مين بمين؟ الثاء في الذال، لأن الثاء والذال من المخرج نفسه، فهما حرفان لسويان. الباء في الميم: يا بني اركم معنا، اركم، نقلب الباء إلى إيه؟ إلى ميم، وندغم الميم في الميم فيصير النطق بميم مشددة. يا بني اركم معنا، لكن لو وقفنا عليها يا بني اركب بباء ساكنة مقلقلة. أيضا من جملة أمثلة المتجانسين إدغام الذال في الظاء: إذ ظلموا، إذ ظا، شايفين كيف تحولت الذال إلى إيه؟ إلى الظا. أيضا من أمثلة المتجانسين إدغام التاء في الطاء: إذ هم الطائفتان، فتصير التاء طاء والنطق يكون بطاء مشددة. لو وقفنا شو بنقول؟ همت بتاء. نعم. أيضا المثال الرابع أي حذف التنوين طبعا أحمر ما له داعي. الطاء في التاء هذا أيضا من الإدغام ولكنه ناقص، يمكن لون بهذا السبب لأنه ناقص، خليه. هذا أيضا من الإدغام المتجانس ولكنه إيه؟ ناقص. وتدغم الطاء في التاء إدغاما ناقصا أي بإبقاء صفة الإطباق في الطاء كما إيه؟ تقدم. ننتقل إلى النوع الثالث من الحرفين الملتقيين. النوع الأول شو؟ ألو ناموا الشباب؟ شو نحكي لكم نكتة حتى تصحصحوا؟ يعني نكتة لغوية. كان في جماعة سوريين جايين على السعودية بالحدود البرية، فوصلوا الحدود فتشوا هذا تبع الجمارك وعم يشوف الجوازات، فقال لهم معاكم بزورة؟ فالبزورة في السعودية معناها الأولاد أطفال، يعني هذه الكلمة مو مستعملة عندنا في الشام يعني. وأقرب كلمة إلها هي البزر اللي هو الفصفص يعني، أو المصريين بيقولوا لب، هذه أقرب كلمة إلها. فهم ظنوا أنه يسأل عن، قال لهم معاكم بزورة؟ قالوا له والله كان معنا بس أكلناهم على الطريق. من أكلة لحوم البشر. إذن النوع الأول من الحرفين الملتقيين المتماثلان وتحدثنا عنه، وقلنا بأنه إذا التقى متماثلان والأول ساكن وجب إدغام. النوع الثاني من الحرفين الملتقيين المتجانسين إذا التقى متجانسان والأول ساكن وجب، لذلك قال إمامنا الجزري وأولي مثل وجنس، إن سكن أدغم. ما تكلم عن المتقاربين تبهتوا، ولا تكلم عن المتباعدين. ما هو موضع الإجماع في الإدغام؟ التقاء متماثلين أو متجانسين. هذا معنى قوله وأولي. أولي أصلها أولين، عرفتوا؟ يعني الأول من المتماثلين والأول من المتجانسين، وهي مفعول به مقدم لفعل أدغم. أدغم أولي مثل وجنسين. أما الحرفان المتقاربان يا إخوة كما نرى على اللوحة، وهو النوع الثالث من الحرفين الملتقيين، هما الحرفان المتقاربان في المخرج والصفات، نحو وقل ربي. وقل ربي هنا التقى مين ومين؟ لام وراء. واللام والراء كما مر معنا في المخارج، مخارجهما متجاورة، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعله، والراء يدانيه لظهر أدخله. إذن هي إيه؟ متقاربة. حتى الفراء الله يرحمه كان يجعل الثلاثة من مخرج واحد، يقول اللام والنون والراء من مخرج واحد، هكذا قال. لكن الأدق كلام سيبوي رحمه الله. نخلقكم، القاف من مخرج والكاف من مخرج إيه؟ مقارب. فقد ضل، الدال من طرف اللسان أد، والضاد من الحافة ض، وطرف اللسان وحافة اللسان منطقتان إيه؟ متجاورتان جغرافيا، نقول جغرافيا. كذبت ثاء، كذبت الثاء من فين؟ من طرف اللسان. الثاء من فين؟ من أطراف الثنايا العليا مع طرف اللسان. أث أت أث أت أث، فهما حرفان إيه؟ متقاربان. إدغام الحرفين المتقاربين قسمان، موضع اتفاق وموضع اختلاف. المتفق عليه من إدغام الحرفين المتقاربين، أولا اللام في الراء، نحو قوله تعالى وقل ربي، هذا إدغام بإجماع، ما في حدا بيقول وقل ربي أبدا، كل القراء شو بيقولوا؟ وقل ربي قرا، تبهنا كيف؟ نعم. الثاني من المجمع عليه من المتقاربين إدغام القاف في الكاف، ما في حدا بيظهر القاف أبدا ولا بالقراءات كلها، ما حدا بيقول ألم نخلقكم ولا حدا بيفعل ذلك. اللام الشمسية في 13 حرفا، حيمر معنا تفصيل هذا الكلام. اللام الشمسية تدغم في 13 حرفا مقاربا. النون الساكنة في حروف لم يروي، حروف لم يروي هي يرملون لكن بدون النون، عرفتوا؟ يرملون إذا شلنا منها النون، لأن النون مع النون هذا متماثلين، عرفتوا؟ لو شلنا من كلمة يرملون النون شو بقي عندي؟ بقي لم يروي أو يرملوا، انتبهتوا؟ هذه الحروف الخمسة تدغم النون فيها إدغاما مقاربا. يعني هذه هي مواضع مين المتفق عليه من إدغام المتقاربين. طيب اللام في الراء حكينا عنها، قل ربي. القاف في الكاف من نخلقكم حكينا عنها. بقي نحكي على مين؟ على لام التعريف. وطبعا النون حنحكي عليها بأحكام النون عند قول الجزري رحمه الله، وحكم تنوين ونون يلفى إلى آخره. لام التعريف معروف، لام التعريف ما هي؟ هي لام تجعلها العرب قبل الأسماء لتعريفها، يعني لتعريف الأسماء، ويسبقها همزة وصل مفتوحة. العرب تقول كتاب، كتاب نكرة هكذا، فإذا أرادوا أن يعرفوه قالوا الكتاب. انتبهنا؟ بيت، البيت، هل هذه أداة إيه؟ تعريف، عبارة عن لام ساكنة. ولكن لما كانت العرب لا تبدأ بساكن فإنهم يجلبون قبل لام التعريف همزة مفتوحة اسمها همزة الوصل. هذا الذي عليه أغلب القبائل العربية، وبعض القبائل في زمن النبوة كانوا يعرفون بأم وليس بأل، يعرفون بماذا؟ بأم، يعني بدل ما يقول البيت يقول أم بيت، أم بيت، أم رجل، أم مسجد. تبهنا؟ ومنه الحديث الذي تعرفونه أغلبكم، لما جاء رجل منهم فقال يا رسول الله هل من بر صيام فيم سفر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم ما من بر صيام فيم سفر. تبهنا كيف؟ فبدلا من أل شو قال؟ أم. هذا العمل يسميه أهل النحو الطمطمانية، طمطمانية حمير، وإلى الآن باقية، إلى الآن في منطقة جيزان ونجران والمناطق الشمالية من اليمن يقولون هكذا، ينطقون المناطق الساحلية يسموها ساحل تهامة، هكذا يتكلمون، أم رجل أم بيت. نعم. لكن أغلب القبائل العربية شو عندهم أداة التعريف؟ إلا. وطبعا ما بتصح قراءة القرآن بالطمطمانية، ما حدا يطمطم منكم الله يرضى عليكم. وضع لام التعريف مع حروف الهجاء بعدها. لام التعريف ساكنة، كم احتمال ممكن يجي بعدها؟ 28، مع أن حروف الهجاء 29، لكن الألف مستحيل تجي. ليش مستحيل؟ لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، ونحن نقول إن لام التعريف ساكنة، فمستحيل يجي بعد لام التعريف ألف. شيل الألف شو بقي عندي من 29؟ 28. هذه 28 14 حرف منها تبقى لام التعريف عندها ظاهرة، و14 حرف منها تدغم فيها لام التعريف. هذا أخذناه نحن صغار في المدارس، ما أخذتوا الشمسية والقمرية؟ نعم. فالأربعة عشر التي تظهر اللام عندها اسمها الأحرف القمرية، والتي تضم عندها شو اسمها؟ الأحرف الشمسية. إذن قمرية مظهرة وشمسية مدغمة. اللام القمرية تظهر العرب لام التعريف عند 14 حرفا مجموعة في الجملة التالية: ابغي حجك وخف عقيمه. نعم، ابغي حجك وخف عقيمه. ليش بيظهر اللام؟ وذلك لبعد مخرج اللام عن مخارج تلك الحروف، نحو الجبال. الجبال هذه يكثر فيها الخطأ خاصة في بلاد الشام، شو بيقولوا؟ الجبال، الجبل، الجنة. هذا من فعل العوام ولا يصح قراءة القرآن به أبدا، لابد أن نقول ماذا؟ الجبال، الجنة، الجحيم، نسأل الله العافية لنا ولكم. القمر، الأرض، الحج. أما اللام الشمسية كما نرى فتدغم العرب لام التعريف في 14 حرفا مقاربا لها إلا اللام، المجموع 14، لكن اللام مع اللام ما هو مقارب، اللام مع اللام إيه؟ متماثل. شيل اللام من ال 14 شو بقي؟ 13. نعم. حرفا مقاربا لها إلا اللام فهي من قبيل المتماثلين نحو والشمس والشا، ولا نقول والشمس، انتبهنا؟ السماء ولا نقول السماء. نعم. الداعي ولا نقول الداعي، لابد من ال. مين من إخواننا أتراك قاعد؟ ما في حدا أتراك؟ وين راحوا الشباب؟ أنت منهم؟ سان تركش؟ مملكة؟ إسطنبول. نعم. في عندكم اسم ويسل، عارف ويسل؟ ويسل. عندهم في تركيا اسم اسمه ويسل، تعرفوا شو هذا ويسل؟ ويسل قرني، ويسل قرني، لكن أخذوا أويس وأخذوا لام التعريف من القرني أو جعلوها إيه؟ ويسل. أين هي ويسل قرني، فيسمون ويسل. إذا سمعت أخ تركي اسمه ويسل شو معناته بالعربي؟ ويسل قرني، انتبهنا كيف؟ فهذه لام التعريف. حتى في السعودية في بيت زينل، تسمعوا ببيت زينل؟ زينل هذه أصلها زين العابدين، زين العابدين، كمان مبتور آخره شو صار زين ال. الطول، الطول ولا نقول أبدا الطول. التواب، ما هيك يا ابني؟ وكذلك الليل، الليل إدغام شو؟ ألو شو؟ متماثلين، صح صح، لام مع لام، سيدي لام مع لام متماثلة. اللام الشمسية، الحروف الشمسية مجموعة في الحروف الأولى من كلمات البيت التالي: طب ثم صل رحما، رحما لغة في الرحم، الرحم العرب تقول رحم وتقول رحم، تبهنا كيف؟ نعم. طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. هذا البيت للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله صاحب تحفة الأطفال. هذا الذي تكلمنا عنه كان المتفق عليه من إدغام مين؟ المتقاربين. أما المختلف فيه من إدغام المتقاربين فلا يدرس في علم التجويد، وإنما يدرس في علم القراءات. نعم، انظروا إلى اللوحة. المختلف فيه من إدغام الحرفين المتقاربين يبحث عنه في علم القراءات، وذلك نحو إدغام الدال في الضاد من فقد ضل. هلا حفظ شو بيقرأ؟ بالإظهار فقد ضل. ورش شو بيقرأ؟ ورش فقد ضل، بيدغم الدال في الضاد، انتبهنا كيف؟ هذا يدرس في علم القراءات. والتاء في الثاء من ايش؟ كذبت ثمود، كذبت ثاء. طب جربوها بفمكم، بالله مو ثقيلة؟ ثقيلة، لكن شو نعمل؟ بعض القبائل العربية كانوا يقرؤونها مظهرة على الأصل، لأن الأصل في الحرفين الملتقيين إيه؟ لإظهار. وبعضهم كان يميل إلى السهولة فيقول ماذا؟ كذب الثمود، أسهل بكثير، جربوها، كذب الثمود. لكن صاحبنا حفص رحمه الله رواها عن شيخه عاصم إلى آخر الإسناد بالإظهار، فنحن مضطرون عندما نقرأ لحفص أن نظهر فنقول كذبت ثمود بطغواها. نعم، كل طرق حفص، وحفص عن عاصم يظهر ذلك كلها. هذا الميم المتقاربين. أما الحرفان المتباعدان كما نرى على اللوحة فهما الحرفان المتباعدان في المخرج والصفات. المخرج بعيد والصفات متباعدة. من آمن، انظروا من، النون من فين؟ من من أن أن أن من طرف اللسان. آمن الهمزة من فين؟ من أقصى الحلق. شوفوا واحد هون واحد هون، فهذان حرفان إيه؟ متباعدان، لذلك الأصل فيهما الإظهار. انتبهنا، النون تظهر عند الهمزة ولا عندها أي شيء. صراط الذين أنعمت عليهم، انظروا إلى النون عند العين في كلمة أنعمت، النون عند العين مظهرة لأن النون من طرف اللسان والعين من فين؟ من وسط الحلق. عمت، الميم عند التاء، الميم من الشفتين والتاء من طرف اللسان أيضا متباعدين. عليهم الياء مظهرة عند الهاء. ليه؟ لأن الياء من فين؟ من وسط اللسان، والهاء من أقصى الحلق. يؤمنون، الهمزة مظهرة عند الميم في كلمة يؤمنون. ليه؟ لأن الهمزة من أقصى الحلق والميم من فين؟ من الشفتين. تشكرون، الشين مظهرة عند الكاف لأن الشين من وسط اللسان والكاف من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، الحنك العظمي كما أسلفنا. وحكمهما مين يعني الحرفان المتباعدان، وحكمهما الإظهار في كل القراءة، ما في حدا يدغم الحرفين المتباعدين. واضح؟ إذن صار عندي الحرفان، خليك معي شوي بس لخص لك القضية. الحرفان المتلاقيان الملتقيان، الأول ساكن والثاني متحرك، إن كان متماثل أو متجانس وجب الإدغام، إن كان متباعد وجب الإظهار، إن كان متقارب قسمين، قسم مجمع على إدغامه وقسم مختلف فيه يبحث عنه في علم القراءة. هي ملخص القضية. وضح؟ نعم. متقارب. كانت سرابة نفس البنات ولا لا؟ طبعا كانت س، بدك تجيب همسة التاء منفصل زمني، بتجيب همسة التاء وعلى طول يعني ك وسوي. شوف الآية الكريمة، فكانت سرابا فكانت س، ولا نقول فكانت سرابا، ما نترك فجوة صوتية. بهذا انتهينا من هذا الملف، ونأتي إلى الآن البيت الذي بعده وهو باب الضاد والظاء. قال الجزري رحمه الله في البيت 52: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء. قلت لكم منذ أيام عندما تكلمنا على مخرج الضاد، حيث إن هذا الحرف انفردت به العربية وهو عسر على لسان من لم يعتد عليه، فإن الإنسان عندما ينطقه يبحث العامي يعني عامة الناس يبحث عن أقرب حرف إلى هذا الحرف سهل عليه. عرفتوا كيف؟ بعض الناس أسهل شيء عليهم الظاء، فبدل من يقول مثلا بعض يقول بعض بعض، بدل ما يقول ضرب شو بيقول؟ ضرب. وبعض الناس أسهل شيء عليهم الدال، فشو بيقول؟ ضرب. انتبهنا كيف؟ فهذه كلها تحريفات عامية. أما الأصل أن الضاد صوت مستقل عن الظاء، فنبه الجزري رحمه الله إلى هذا الأمر لأنه يكثر فيه الخطأ، وخاصة سكان البوادي والقبائل والعشائر يكثر فيهم ويفشو فيهم خلط الضاد بالظاء، وهذا مفسد للمعنى. يعني يا أخواننا، هناك كلمة بالضاد لو قرأتها بالظاء تغير معناها، وقد أتيت لكم في الماضي ببعض الأمثلة، فقلنا بأن ضل غير ظل. انتبهنا؟ ضل إذا بدنا نقول ظل، ظل فلان ونقصد بأنه من الضلال. ظل فلان، شو صار الظل معناها؟ ظل بقي، ظل يظل بقي يبقى. انتبهنا؟ بخلاف ضل يعني ضد الهداية، الضلال ضد الهداية، أسأل الله العافية. انتبهنا كيف؟ إذن من هنا كان أئمتنا ينبهون على الطلاب لا تخلطوا بين الضاد والظاء. إن كنتم تفعلون هذا في العامية وفي كلامكم اليومي فإذا أتيتم إلى تلاوة القرآن فلا تفعلوا ذلك. ظهر في التاريخ بعض العلماء يعني خلطوا بين الضاد والظاء، في منهم بعض العرب مثل ابن غانم المقدسي رحمه الله، وفي أيضا عالم تركي كان اسمه محمد ساجقلي زادة المرعشي، محمد المرعشي الشهير بساجقلي زادة، هذا كان عالم، لكن وقع في مزلق. ما هو المزلق؟ واسمحوا لي أن أتوسع قليلا هنا. يعني من يقرأ القرآن الشيطان ما حيتركه، الشيطان ما حيتركه. شو شغلة الشيطان؟ يحرفنا عن الحق. الحق هنا يا بيخلينا نروح يمين يا بيخلينا نروح يسار. يعني إقراء القرآن هكذا مباشرة من غير رجوع إلى كتب الأئمة يوقع في الخطأ. يا أخي أنت مالك جبريل ولا شيخك جبريل، أنت بشر وشيخك بشر، والوهم وارد عليك ووارد على شيخك. فنصوص الأئمة التي دونوها ضابط يحفظ تلاوتي وتلاوتك وتلاوة أشياخنا وتلاوة طلابنا، كما أسفت لكم منذ أيام لما كان علماؤنا يقولون زن الحرف، وقالوا إيش للحرف ميزان. مين الميزان؟ هالتعريفات، هذه التعريفات هي الميزان. لولا هذه التعريفات كان ضاع القرآن يا أخواني. فإذا بعض المشايخ هداهم الله يعني يكتفون بتلقين الطلاب هكذا، يقول الطالب خالدنا إلا خا خا، طيب يقول الطالب خالدي خا، طيب يلا صح يلا امشي، لا شرح له التفخيم ولا شرح له الاستعلاء ولا بين له مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء، اكتفى بالتصحيح المباشر. إن الطالب أمامك يا أيها الأستاذ صحح تلاوته في ذلك المجلس، ولكن أتضمن هذا الطالب بعد 10 سنين؟ أتضمنه بعد 20 سنة أن يعود إلى ما يألف من النطق القديم؟ من الذي يعين؟ التعريفات، الموازين، موازين الأداء. فلا نستطيع أن نلقن مباشرة إلا أن يكون ذلك مقرونا بمين؟ بنصوص الأئمة. النصوص يا إخوتي مثل السكة المعدنية للقطار، تعرفوا السكة المعدنية والقطار، يعني القطار بدون سكة شو بيصير؟ بيحسن يمشي، وإذا مشى بدون سكة بفوت بالعمارات ويدهس الناس ويخرب الدنيا. والسكة بدون قطار لا معنى لها. تعالوا الآن نمد سكة حديدية من هنا إلى أبو ظبي بس ما نحط عليها قطار، طب شو الفائدة؟ هذا مثال من يشتري كتب، ينزل إلى السوق فيشتري كتب تجويد ويعود إلى البيت ويريد أن يتعلم لوحده. يا أخي هذه الكتب ممتازة، ولكن لا بد أن يكون معها تلقين الشيخ. فالرواية لها نقلها والدراية لها ضبطها. فنحن عم يصير عندنا يا شباب إفراط وتفريط، بعض المشايخ عم يكتفي بمين؟ التلقين المباشر. والمصيبة الأخرى التي وقع فيها محمد المرعشي هذا الساجق لزادة الله يرحمه ويسامحه، هي إعمال الذهن في نصوص الأئمة القدماء بعيدا عن التلقي والمشافهة. بيجي للكتاب مثلا مين؟ الفداني أو الجزري أو مكي بن أبي طالب أو عبد الوهاب القرطبي أو أبو العلاء الهمزاني، اسم لامع من أسماء رجال القراءة، وبيعود بيتأمل العبارة وبيحاول يأخذ ما خلف العبارة وبيقول لك أيوة قال كذا معناها كذا. يعني بجيب لكم مثال، لما ذكرت لكم تعريف الإدغام منذ قليل قلت لكم هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني يرتفع عنهما المخرج. هي كلمة المخرج أنا حطيتها، الأصل المكتوب في الكتب يرتفع عنهما اللسان. هل كل الحروف من اللسان؟ وليكتب بينكم، هل ارتفع اللسان؟ على قراءة أبي عمرو البصري إدغام كبير، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في، لما أدغمنا الفاء في الفاء هل ارتفع اللسان؟ فالذي وضع ذلك التعريف فقال اللسان، لما كان عم يدون كان المثال اللي بين عيونه حرف لساني. انتبهتوا كيف؟ مثلا بلى، أم لما كتب شو كتب؟ يرتفع عنهما اللسان. وغفل عن أن ليس كل الحروف من اللسان. طب تعالوا الآن ليجي له شي واحد هيك فهيم ويقول ها هاي فلان شو قال؟ يرتفع عنهما اللسان. إذن لابد أن يرتفع اللسان ويجعل العبارة كأنه نص مقدس ويطلع منه باستنباطات عجيبة. هذا ما فعله المرعشي، فأعمل ذهنه بعيدا عن التلقي والمشافعة بعبارات القدماء وطلع علينا بمصيبتين. المصيبة الأولى أن الضاد كالضائي، والمصيبة الثانية أن الطاء كالضاد التي نلفظها نحن. سمعتوا الضاد اللي بننطقها نحن؟ المرعشي بده الطاء مثلها. يعني بتسمع كثير من اخواننا الاتراك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان، متاثرين بمين؟ بمحمد المرعشي. يعني اطيعوا الله واطيعوا الرسول، شو بتصير؟ شو رايكم؟ بس اعطيني نص دقيقه سيدي. صار؟ طيب لكان خلص، تفضل وانا بكمل بعد الاذان. لا لسه في وقت، صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، شو بدأ تصير؟ نسأل الله العافية. هل هذا كلام؟ ربي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني يا محمد المرعشي أنت الوحيد الفهيم، وكل علماء وقراء الكرة الأرضية ما بيفهموا؟ ألك شيخ شافهك بهذا الصوت؟ هذا الصوت أنت أتيت به فقط بإيه؟ بإعمال الذهن في نصوص الأئمة. فإياكم ثم إياكم. أما موضوع الضاد والظاء، فأنا أسألكم سؤال وأنتم من بلاد شتى، هل رأيتم في بلد من البلاد أن إدارة المرور تجعل علامة مرورية واحدة لمعنيين، ولا كل معنى له علامة مرورية؟ هذه الإشارة معناها لف يمين، هذه معناها لف، هذه ممنوع الوقوف، هذه تنزيل وتحميل، هذه السرعة القصوى كذا، هذه انتبه أمامك منحدر. ما ممكن إدارة المرور شو تعمل؟ تحط علامة واحدة ستوب ساين، هذا لإيه؟ لمعنيين. فكيف نجعل صوتا واحدا لحرفين؟ أن نقول حرف الضاد حرف إيش؟ الضاد، وحرف الظاء. يا سبحان الله، كيف هذا الكلام؟ صوت واحد لحرفين؟ هذا بلاء. فإذا كانت العامة تفعله في قراءة القرآن لا يفعل، انتبهتوا؟ وللأسف إلى هذا العصر ما زال هناك بعض الناس ممن ينطلق عليهم قول الشاعر، يعني وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. للأسف أنا أعرف بعض الناس يعني جعلوا قضية عمرهم أن ينبهوا الناس على أن الضاد والظاء صوتهما إيه؟ واحد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا أخي كيف واحد؟ كيف حرفين لهما صوت واحد؟ لو كان الأمر كما تقول لجعله العرب حرف إيه؟ واحد. فقولهم ضاد وظاء معناها هذا غير هذا. من هنا نبه إمامنا وإمام الكل الجزري رحمه الله بأن انتبه يا أخي، نعم إن الضاد والظاء مشتركتان في الصفات كلها، لكن مخرج هذه غير مخرج تلك، وزادت الضاد على الظاء بإيه؟ بالاستطالة. لذلك انظروا إلى هذه اللوحة مقارنة بين الضاد والظاء. أنا كنت قد شرحت لكم المخارج والصفات، ولكن هذه الآن محلها أيضا. اللوحة التي على اليمين تبين مكان خروج صوت الظاء، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، الظاء ظو ظي، بينما اللوحة التي على اليسار تبين مكان حرف الضاد وصفة الاستطال، أم من هنا من حافتي اللسان، والظاء من فين؟ فكيف يختلف المخرج والصوت واحد؟ بالله عليكم هل هذا يقال؟ فأرجو أن لا تغتروا ببعض من يقرأ القرآن من المعاصرين، أو يقول إن فلان أو فلان يقولون أو كذا، أو يؤلفون بعض الكتب، وجدت أنا للأسف كتب مؤلفة في هذا الموضوع، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب بيقولوا. انتبهنا يا إخوة، فالضاد شيء والظاء شيء آخر، الفرق بينهما بيش؟ بالمخرج، وزادة الضاد بالاستطالة. أما بقية الصفات فالضاد والظاء مستعليتين، الضاد والظاء مطبقتين، الضاد والظاء مفخمتين، الضاد والظاء رخوتين، متفقين بإيه؟ ببقية الصفات. لكن لا يعني هذا اتحاد الصوت نعم، فلننتبه إلى ذلك. نعود، فقال الجزري رحمه الله: وكلها تجي، يعني كل الضاءات في الجزري. شو بدي أعمل؟ قال أخي أنا لح أحصر لكم الكلمات التي بالضاء، وما عداها شو بيكون؟ بالضاد. قال كلها تجي، يعني سأذكر لك الآن يا أيها الطالب كل الكلمات التي في القرآن بحرف الضاء. فقال: في الظعن، الظعن يعني يوم ظعنكم ويوم إقانتكم، ظلوا، الظل ظل، فئات كثيرة في القرآن ظل. إذا أردتم أن تتبحروا في هذه الكلمات فعودوا إلى كتاب المعجم المفهرس أو المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، أمين دار الكتب المصرية الأسبق. هذا رجل له فضل على كل الباحثين في علوم الشريعة. لا أتصور أن إنسانا يعد بحثا شرعيا جامعيا أو غير جامعي، ماجستير أو دكتورة أو غيرهم، ولا يرجع إلى كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله وجزاه الله عن الأمة خيرا. نعم، فعودوا إلى هذا المعجم تستطيعون أن تستخرجوا كل المواضع. نعم، الظل، إذن في آيات كثيرة فيها كلمة إيش؟ الظل. الظهر، كيما حين تضعون ثيابكم من الظهرة. عظم، العظم اللي هو من العظمة، وهو العلي العظيم. الحفظ، ولا يؤده حفظهما. أيقظ، وتحسبهم أيقاظا. أنظر، أنظر، شو الآية الكريمة؟ أنظرني إلى يوم يبعثون. نعم، عظم، فكسونا العظام لحمة. ظهر، الظهر إيش؟ إلا ما حملت ظهورهما. نعم، اللفظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ظاهر، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لظى، كلا إنها، نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين. شواظ، نعم، يرسل عليكما شواظ من نار. كظم، وهو كظيم، ما هيك؟ نعم. ظلم، ولمن ظلم، وإيش الآية؟ والله لا يحب الظالمين إلى آخره. في تصرف، يعني أتت متصرفة بعدة تصريفات. أغلظ، واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. ظلام، الله يرضى عليك، الظلمات، يخرجهم من الظلمات إلى النور. ظفر، شو الآية الكريمة بسورة الأنعام؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. انتظر، وانتظر إنا منتظرون. نعم، ظمأ، كلمة الظمأ شو هي؟ أعطونا آية فيها الظمأ. لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة. نعم، أظفر، من بعد أن أظفركم عليهم. ظنا، إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ظنا كيف جاء، يعني كيف تصرف، انتبهنا. وعظ، عظ فعل أمر من وعظة. قال تعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا. ما وعظ سوى عظين؟ عم ينبه أنه عظين ليست مشتقة من وعظة، مشتقة من عظة. العظة يعني الجزء والقسم. الذين جعلوا القرآن عظين جعلوا أقسام، قسم يؤمنون فيه، قسم لا يؤمنون به. ظل النحل زخرف سواء، هذا معنى قوله سواء. سواء شو أصلها؟ سواء، يعني هذه الكلمة سواء في سورتي النحل والزخر. ما هي؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. قال الجزري رحمه الله: وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرى نظلوا. ظلت، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة في سورة طه. ظلتم، فظلتم تفكهون. وبروم ظلوا، شو الآية الكريمة بسورة الروم؟ لظلوا من بعده يكفرون. وبروم كالحجر كمان فيه، فظلت أعناقهم لها فظلوا فيه يعرجون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. ظلت في الشعراء فظلت أعناقهم لها قاضين. نظلوا أيضا، نظلوا في الشعراء فنظلوا لها عاكفين. يظللنا، إن يشاء يسكن الريحة فيظللنا رواكد على. محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. مع المحتضر، فكانوا كهشيم المحتضر. وكنت فظا، ولو كنت فظا. وجميع النظري، يعني كيفما تصرفت كلمة نظرا، ينظر تنظرون ينظرون إلى آخره. إلا بويل هل، يعني إلا بسورة ويل للمطففين تعرف في وجوههم نظرة النعيم وليس نظرة النعيم. فالنظرة هذه النظرة بالعين، والنظرة هي النضارة، الوجه النظر الذي ترى عليه أثر النعمة. هل إيش؟ هل أسعى للإنسان ولقاهم نظرة وسرورا، مو لقاهم نظرة. انتبهنا يا شباب، هذا معنى قوله وجميع النظر إلا بويل هل، يعني إلا بالسورة التي أولها ويل وبالسورة التي أولها هل أتى على الإنسان في غموض. ثم قال رحمه الله وأولى ناظرة، لأنه عندك بسورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هؤلاء إخواننا الذين ينطقون الضاد الضاء، كيف يلفظون هذه الآية؟ أتعرفون كيف يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ يا سلام، عود افهم بقى لي شلون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة من النظرة إلى ربها ناظرة، انتبهنا كيف؟ الله يجعلنا وإياكم منهم. وأولى ناظرة، إذن أولى ناظرة بالضاد ولا بالضاء؟ بالضاد، لأنه داخل بقوله إلا. والغيظ، الغيظ بالضاء، شو الآية الكريمة؟ فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، للرعد وغيظ وما تغيظ الأرحام وما تزداد في الرعد، فإنها إيه؟ بالضاد، من غاض يغيظ وليست من غاض يغيظ. تبهنا، غاض يغيظ يعني غار الماء وذهب في الأرض، أما غاظه يغيظه بمعنى سبب له الغيظ. نعم، للرعد وهود، الهود اللي هي وغيظ الماء وقضي الأمر. قاصرة يعني قاصرة على هاتين السورتين اللي هم مين ومين؟ الرعد وهود. ثم قال رحمه الله والحظ يعني بالضاء، شو الآية الكريمة؟ يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. والحظ لا الحظ على الطعام، الحظ على الطعام فإنها بالضاد. وفي ظنين الخلاف سامي، هذه هي الكلمة الوحيدة في القرآن التي قرأها بعض القراء بالضاد وبعضهم بالضاء، ولكل وجهة نظر ومعنى، فهذا رواها بالضاد وهذا رواها بالضاء، وهذا أيضا من أكبر الردود على إخواننا الذين يعني يريدون الضاد كالضاء. لو كان الأمر كما يقولون، لماذا القراء بعضهم يقول وما هو على الغيب بضنين، وبعضهم الآخر يروي وما هو على الغيب بضنين؟ ما الفرق بين المعنيين؟ يقول الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما هو على الغيب بضنين، يعني رسول الله لا يضن على الأمة بالوحي، بل يحب إيه؟ أن يبلغها كل ما أنزل إليه، فلا يضن بتلك المعلومات التي يعلمه الله تعالى إياها من الضن وهو الإيه؟ البخل. وما هو على الغيب بضنين يعني من الظن، بمعنى متهم، ليس صلى الله عليه وسلم متهم بأنه يا ترى من فين عم يجيب هالمعلومات، لأنه لا ينطق عن الهوى. ولو تقول على الله بعد بعض الأقاويل فإن الله تعالى كان لازم شو يعني يعاقبه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول الجزري وفي ظنين الخلاف سامي، سامي يعني مرتفع ومشهور. بهذا انتهى باب الضاد والضاء. ثم نبه رحمه الله على أن بعض الكلمات قد تلتقي في النطق ضاد وضاء وراء بعض، فقال بين إذا التقيا في النطق فبين إحداهما من الأخرى. قال وإن تلاقيا، يعني مين ومين؟ الضاد والضاء. البيان لازم، البيان لازم. ثم أتى بالمثال فقال أنقض ظهرك، قضى ظا، شايفين في النطق كيف توالى الضاد والظاء؟ الذي أنقض ظهرك، ولا نقول أنقض ظهرك، انتبهنا. والمثال الثاني يعض الظالم، ويوم يعض الظالم، فالتقى هنا في النطق أيضا الضاد والظاء، فعلينا أن نبين كل منهما من الآخر. ثم طالما أنه بدأ يتكلم على إذا التقى حرفان في النطق فوجب تبيين الأول من الثاني، بين لنا بأن هناك أمثلة أخرى على القارئ عندما ينطقها أن يبين الأول من الثاني مما يكثر فيه الخطأ، فقال والضر. هذا مثال يكثر فيه الخطأ يا شباب، كثير بنسمع من إخواننا بيقولوا فمن اضطر، شو بيقولوا؟ فمن اضطر غير باغ، فمن اضطو، ما أحد يقول فمن اضطو، شو بيقولوا؟ فمن اضطو، فمن اضطو، لا تدغم الضاد في الطاء، ولا يفعل ذلك أحد من القراء العشرة أبدا، فمن اضطر، فلا بد من بيان الضاد عند الطاء. كذلك قوله تعالى أوعظت، لابد من تبيين الضاء من التاء. أفضتم، لابد من تبيين مين ومين؟ الضاد من التاء. ما نقول أفضتم، أفضتم، أفضتم، فالضاد شيء والتاء شيء آخر. ثم قال رحمه الله وصفي، صفي فعل أمر من التصفية، من إيه؟ من التصفية. صفي ها، شو يعني ها؟ حرف الهاء من كلمة إيش؟ جباههم هو، فهنا التقى في النطق إيش؟ هائين، فلا بد من بيانهما. عليهم عم يقول صفيها، يعني انطقها صافية، كما أسلفت لكم عندما تكلمنا على مخرج الهاء بأن بعض إخواننا يباعد الوترين الصوتيين عن بعضهما جدا فيتعب نفسه ولا ينطق ها، فيقول مثلا اهدنا الصراط، اه ها، فيستفرغ الهواء من الرئتين ولا ينطقها. وسبب ذلك تباعد الوترين جدا، عليه أن يقرب الوترين بحيث يبقى بينهما مجرى ضيق، فيقول إيه إيه ها هو هي ها هو هي، جباههم عليهم هي، تبهنا بهذا الشكل. نقف عند قول الجزري رحمه الله في البيت 62 وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، وإن شاء الله نتابع الكلام غدا، ونسأل الله أن يبارك لنا في الوقت فننهي شرح هذه المنظومة إلى آخر الأسبوع إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.